حصريا على موقع djkimo.com. غايبين بمزاجنا قالوا مدة، بلغوا أقصرنا جيل عدة، حددنا الكلها فوق مش شايفين كون. طب حتى يجي ويعدينا بشارقة كوتس عاد لقينا، شعرنا الأبيض ده يا بزينة فعلينا غير كون. ارجع محظورة مديتنا ملاش أسياد ولينا صدنا، ده مفيش مخلوق تحتنا غير وطوان. مضويت الطب وزيت سنة في العشاء أبطال مسكننا مش في الحوار، مش هلبس نفسي مش هعدي، أنا جب طالبني اللي عدي، لو فيعك شبي وربع صدي طالبة بحفصة. أنا عقل شتم ومخ قافل وطرد الفعل بابا سافل، كسلك بيروح وسنه كافر يا الخبطان. في الحبسة اختار ساجن بقطع فرطودة أخصام بابا شفريا، بمسك شارع سعد وبرجع للأودة صول واخر ومن حكاوي، متربي في سجن العقباوي يلا تلشاني. نفخة البلالين ولابسة ضيق بسببها ركبي بتزيق، عالناس يا شباب كتير بتشرق من المشيتة، بتهز عشان تاخد ترين تلبس يا شباب يا ريت تشيل، وفي اخر اليوم فلوس تعيد يا فتاة. فكرت انك هتكسريني لما تفرقيني وتسيبيني، مليون زيك عيني فواك عرفان، مش هطلب منك الهدايا، كل اللي يروح يروح فدايا، مبسوط عشان انت مش معايا اكيد شايفان. وحشك من تحت ولا فوق، محتاجة بلهفة ولا شوق، بطلت عشان خالص بفوق مش هرجع عليك. ايامك فقري مش عايزة، بطلت دخلت عشان عريشة، قال ايه بتقول خالص وحشة، بسمع عليك. المرشد فاكر اني حبسي هيدو يتكتم لي نفسي، قفلت وحبسي لي يا اسمي اسمي مشرف، جراني على الفرشه بيطالبني، هل من عرك هينتنبني، فوضي اعصابي عادي سيبني وانا اتصرف. بعد الغايب ماليش حبايب، واخويا محبوس واكله شاري، غلطه في القلب لينا سايب مليون سكرا، مصروا يرجع فارس زمانه، مفيش مخلوق سند مكانه، زعلان وبموت ينس عشانه وقابل فرقان. ما بحبش حاجة إلا نفسي، مش عاجبك طبعي سيبني وامشي، تشكر يا حبيبي ما تحرمشي مش محتاج لك، أنا بسند بس ما تسندش، وفي أي عويل ما بعتمدش، أمشي أعلق بس ما تحوكش المخلوق شباك. الاسم تقيل عظيم عجب، وإنت دي الرجولة حرة، من غير تخت مفيش مقارنة اسمه فخامة، مجد الزهر أسد مجاله، وبتسع الأرض بأعماله، يقول من ينام عداله أبو عينه يحشاه، في حال بلد اصحى فوق كلامه، مبعوث من المطبعة من مكانه، احنا الدولة على تدانه في نيل نكشان، مالوش جد الخطر وبأسمر، متميز أول انتو لسه، حبيت أشبال مفيش منافسة، احنا لكشان. رسنا فوق يا خينا، اساميكو مش متشافه جنبينا، بسكاكين نزرف او بيدينا احنا الدوله. احمد شرابي يحط مجاله، هتروحوا فين قدامه اشباله، النسا ما بقعد لي وعلشانه، ايده يا عيوانا من نفسه معايا بس يجي، هتكبس لعكه شبيني حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم.